بعض الاخوة اعتاد قبل رمضان ان هو يشتاك. والسياق سنة محببة الى قلب كل مسلم، ودايما بندعو الناس الى احياء هذه السنة الطيبة. السؤال اللي ورد الي: بيدخل علينا رمضان، هل يجوز لي ان اشتاك في نهار رمضان حتى ولو كان السواك رطبا؟ استخدم السواك في نهار رمضان وانا صايم، حتى ولو كان السواك رطبا يعني ايه؟ مبلول يعني، ينفع ولا ما ينفعش؟ ها مش سامعكم بتقولوا حاجه، ينفع ولا ما ينفعش؟ سمعني الصلاة لا يكرم خلق الله. في فريق من العلماء رأى انه يكره للصائم ان يستاك في نهار رمضان، حكم السواك انه ايه؟ مكروه. ليه؟ وانا عايز تاخد بالك بالكلام ده. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث الصحيح قائلا: لخلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك. خلوف الفم اللي هي رائحة الفم دي اللي طالعة منك عند الله اطيب، يا ريت حتى مساوية، اطيب من ريح الايه؟ من ريح المسك. قالوا: فانت لو استخدمت السواك فقد قضيت على هذه الرائحة التي هي عند الله اطيب من ريح الايه؟ المسك. وعلى هذا قالوا: حرصا على بقاء هذه الرائحة يكره لك ان تستاك في نهار ايه؟ في نهار رمضان. البعض الاخر قضى بحرمة استخدام السواك في نهار رمضان، قالوا ده مش مكروه بقى، لا ده حرام كمان. طب ده كلمة حرام دي كبيرة يا مشايخ، طب ليه حرام؟ قالوا اسمع يا اخي، من خلال قصة موسى الله سبحانه وتعالى وعد موسى واتفق معه على لقاء بعد 30 يوم، اشترط عليه ان يمكث في هذه الايام 30 صائما، فكانت النتيجة انه جاء في اليوم الذي سوف يلتقي فيه بالله ويخاطب فيه ربه استشعر رائحة فمه ورأى انها كريهة، فاخذ بعض النباتات وجعلها في فمه حتى يغير رائحة الفم، فكانت النتيجة ان الله لم يرضى منه هذه الفعلة وامره ان يصوم 10 اخرى، ولذلك واتممناها بوضعه بعشر. فقال شوف، لانه لو انه خاطب الله، هو قال لك كيف اخاطب الله بهذا الفم الذي علقت به هذه الرائحة؟ ربنا اراد بقى ان يعلمه ان هذه الرائحة هي اطيب عند الله من اي رائحة اخرى، وعلى هذا روح بقى واقعد 10 ايام تاني علشان تجيبنا بالرائحة دي تاني. وعلى هذا رأى هؤلاء حرمة استخدام السواك في نهار رمضان. طيب انت تقول هو مكروه ولا حرام؟ اديني قلت لك الرأيين، تقول مكروه ولا حرام؟ ها؟ مكروه ولا حرام؟ قال لك والله هو حلال وسنة. حلال وسنة؟ انت لسه بتقول يا مكروه؟ لا والله حلال وسنة. حلال وسنة اسمع يا عم الشيخ، الالفاظ وصحيح ليهم استدلالات، لكن احنا لابد، وده اللي انا دايما بقوله، عايزين دايما نرقى بفهمنا، ما نقفش عند حد نجمع عوام الناس دينا الحكم وخلاص بلا وجع قلب. طب وليه؟ طب العقل نايم كده شغاله، نحلل بيه ونشوف. اسمع يا عم الشيخ، اللي قالوا ان السواك مكروه احنا لينا رد عليه. طيب ايه ردنا عليهم؟ نقول اسمع يا اخي، احنا بنسلم بصحة الحديث خلوب فم الصائم عند الله اطيب من ريح ايه؟ ماشي احنا متفقين على هذا، ولكن عرف لي ما هو الخلوب. ايه هو الخلوب؟ يقول لك الخلوب هو الرائحة التي تعلق بالفم نتيجة خلو المعدة. يعني الريحة دي اساسا بتبقى جايه منين؟ من المعدة. اما السواك فلا علاقة له بالمعدة. السواك عملية تنظيفية للايه؟ للاسنان. وفي فرق بين الخلوف اللي هي الرائحة اللي جايه من المعدة، وفي فرق بين الرائحة اللي جايه من الاسنان. الخلوف اللي جايه من المعدة ده عند الله طب من ريح المسك، لكن الريحة اللي بتبقى منبعثة من الاسنان عند الله انت من الجيفة، لان هي بتيجي نتيجة ايه؟ تجد ان في بقايا الطعام بين الاسنان بتتعفن وتؤدي الى اخراج روائح كريهة والعياذ بالله. فانا حينما استخدم السواك اقضي على رائحة الاسنان وانظف الاسنان، ولكن لا بد مهما عملت ستبقى رائحة الايه؟ المعدة والجوف. لذلك اي واحد بيستاك برضو الخلوف باقي سمعتني الصلاة لك بارك الله. فقالوا العلاقة للخلوف بعملية الايه؟ بعملية السواك. ده اللي قالوا انه مكروه عشان الخلوف ومش الخلوف. طيب واللي قالوا انه هو حرام، يعني يمكن حتى السواك ولو للحظة هيبقى له ريحة كده في البق، لكن سرعان ما تعود لك ريحة الايه؟ ريحة البطن مرة اخرى، ما عملتش حاجة. واخد بالك؟ جناح. اللي قالوا بقى ان السواك حرام وسيدنا موسى فعل كذا وكذا، نقول له يا اخي القاعدة الاصولية اللي احنا ماشيين عليها، اني ثواني علي اكمل كلام لحد الاخر. القاعدة الاصولية ان انت ممكن تقول حاجة وتيجي في الكلام، فمش عايزين نقطع الكلام. القاعدة الاصولية ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد به ناس. فانت جيت وتمسكت بقصة موسى، نقول لك ماشي. طيب موسى قال لقومه فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا ايه؟ طيب تحب التوب روح موت نفسك. يرضى؟ يقول لك لا. يوم ربنا قال لموسى كده